اكسلنت، ما شاء الله عليكم، تبارك الله. الكل مبدع عندنا، الكل يكتب والكل يشارك والكل متفاعل معنا، اسال الله يبارك لنا واياكم. وطبعا هذا بالنسبة لحرف الجي، ينطق بحرف الجي اذا تأجلنا بعد احدى الاحرف الثلاثة، وان لم تأتي احدى الاحرف الثلاثة بعده تنطق بحرف الجا. والخطوة الثالثة مع حرف الجي نفسه، بعض الأحيان الجي يكتب ولا ينطق. أتمنى أن الكل يشارك متى يكتب حرف الجي ولا ينطق وكيف.